بئس الشراب وساءت مرتفقا إن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا